القاهرة تقدم أمم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الفراشة من الحشرات المفضلة للإنسان، تتميز بألوانها الزاهية. هي مفيدة لعالم النباتات لأنها تحمل حبوب اللقاح بين مختلف النباتات. ينقسم جسم الفراشة إلى ثلاثة أقسام كغالبية الحشرات. يوجد قرني استشعار في مقدمة رأسها، ولديها عيون معقدة التركيب على جانبي الرأس. تمتلك الفراشة حاسة تذوق جيدة للغاية. يعد الفراش مكونا مهما من مكونات التنوع البيولوجي. يستخدم الفراش في جميع أنحاء العالم من قبل الرسامين والمعلنين كوسيلة إشارة لشيء صديق للبيئة، ويصور دائما على إنه جوهر الطبيعة وإنه يمثل الجمال، الحرية، السلام. وقد ورد ذكر الفراش في الآية الكريمة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. الناس يوم القيامة يخرجون من قبورهم في حالة من الهلع العظيم ومن شدة الهول، لا يكاد يكون في خروج منظم في بداية الأمر. يعني المسألة في هول المنظر، فالله عز وجل يشبه المنظر يوم القيامة والمشهد يوم القيامة للناس بأن سيكون مثل هذا الفراش عندما يطير في الهواء، كأنهم يعني يكون الناس كالفراش المبسوس. المشهد هنا يعني وإن كان نوع من التخويف، إلا أن الله سبحانه وتعالى بيقرب المسألة للناس، لأن دائما الناس تسأل يعني يوم القيامة كيف نبعث من القبور، كيف نخرج من القبور، كيف أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هناك حكمة إلهية من أن يتجه كل واحد منا في جهة غير أخرى، تدل على تشبه الخلق في أن احنا متفرقين، ومعنى ذلك أننا سنحاسب كل إنسان وشأنه، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان ملزوم بنفسه. لذلك ان احنا مش هنخرج مجموعة مع بعض كما كنا نتناصر في الدنيا، عائلات ومجتمعات وأب وأم وكذا، لا، احنا هنخرج كأننا فراش. طيب علم الفراش اللي موجود وليه يذكر الفراش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلقه في يعني إبداع جميل جدا وانتظام للمشهد. ان انا متخيل ان انا عايش لوحدي في هذا المجتمع او في هذا الكون، لا، احنا كلنا في دائرة فلك معين، الفلك ده بيدور. هؤلاء الأمم التي محاكاة لنا ومعايشة معنا في نفس الأزمنة بل وفي نفس الأماكن، لابد أن نتعلم منها. إن كان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات ننظر لها بحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن نتعلم منها. ولو نظرنا في حياتنا الواقعية بل في التطور التكنولوجي اللي احنا شغالين فيه الآن، الإنسان محاكي لصنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو قلت لك أن الطائرة، صناعة الطائرة محاكاة للطائر، بل وتطور سرعة الطائرة عندما تزيد محاكاة لسرعة طائر آخر، وبالتالي أنا شغال على محاكاة لصنع الله سبحانه وتعالى وبتعلم من صنع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا لما يحط قدامي الفراش، كيف الله سبحانه وتعالى حط هذا الفراش أمامي، لابد أن أتعلم منه لأنها أمم أمثلنا. طب طالما أمم أمثلنا والله سبحانه وتعالى يجعل لنا يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة ليقول لنا ما ذكرت في القرآن الكريم من أمة أو لم أذكرها، أنتم أمثالهم تعيشون مثلهم ولا بد أن يعيش الإنسان في هذه الحياة فيما صنعه الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يوشك الإنسان أن يقع في النار كما تطوف هذه الهوامش وهذه الفراشات حول الشمعة المضاءة، حول اللمبة الساخنة. المعاصي عاملة زي المغناطيس، لو أنا أطلقت شهوتي دون أن يكون لها حد يبقى بالتأكيد أن أنا هيبقى موجب مع سالب، هتجذب الإنسان. وبالتالي الله سبحانه وتعالى في التشريع ولا تقربوا الزنا، طب ما قالش ولا تأتوا الزنا. ليه؟ لأن المقدمات هي التي تجعل الإنسان أن يقع في هذا الأمر. وبالتالي زي ما حضرتك شبهت كده أنها فكرة المغناطيس. لماذا قال الله ذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويشبه هذا بهذا؟ إذا كان يشبهك بكذا أو بكذا لابد في هذا التشبيه من معنى وحكمة إلهية لابد أن يتعلم منها الإنسان. ونحن في هذا الكون الكل يتعلم من الآخر. الفراش بقى موجود قدامك، طيب في أشكال كويسة يوم القيامة من أشكال البنادمين طبعا بالتأكيد طبعا، يعني هل سيكون مشهد الأنبياء والمرسلين يوم القيامة إلا مشهد طيب؟ وبالتالي أنا في أشكال جميلة، في أشكال جميلة، يعني لو قلنا مثلا شكلها جميل ومبهج يوم القيامة المؤمن في ظل صدقاته يوم القيامة، يبقى أنا شايف إن في ناس قاعدة في الظل يوم القيامة، يبقى في مناظر مبهجة. طيب وفي نفس الوقت جراد منتشر، أو أنهم مثل الفراشات التي تطير، لأن كل واحد يحاسب يوم القيامة عن نفسه ويقول نفسي نفسي. وبالتالي إحنا شكل الفراشة في الخروج من المحشر، وكل واحد بيطير في اتجاه ينجو بنفسه، كذلك الناس يوم القيامة كذلك هذه الفراشات. كنتم مع أمم أمثالكم. مع تحيات أميمة حاتم.